سلام عليكم. اسمع القصة هذه من روائع القصص. القصة حصلت عام 1377 هجري، يعني في عام 1955 ميلادي. وين؟ أنا أقول لكم وين. في باخرة. الباخرة هذه باخرة إيطالية تجارية، كانت طالعة من إيطاليا ومتجهة إلى دول الخليج في ذاك الوقت بال55، تحمل بضائع وكذا وغيره. المهم هذه الباخرة لما وصلت إلى البحر الأحمر، البحر الأحمر هذا الله يسلمكم قريب من ميناء جيزان، لأنها أصلا يعني مرت على البحر المتوسط ومرت على سيناء ومرت على البحر الأحمر مصوب جدة، لين وصلت قريبة يعني محاذية لميناء جيزان وتعطل الباخرة. طبعا لما تعطلت أول أيام بدأوا عاد الفنيين اللي داخل الباخرة يبحثون عن سبب العطل. اكتشفوا أن العطل أصاب المحرك الرئيسي، والموضوع صعب تصليحه من قبل الطاقم اللي موجود على الباخرة، ويحتاجون إلى قطع غيار من إيطاليا، لأن هذه الباخرة إيطالية وما في قطع متوفرة لا في دولة عربية ولا في أي مكان. الموضوع صعب. طاقم السفينة كان تقريبا عددهم 10 فنيين مهندسين، كانوا ينزلون، تعطلت وأرسلوا يعني برقية إلى إيطاليا، ولحد ما توصل لهم فريق التصليح مع القطع الغيار الموضوع صعب جدا ويطول، وإحنا نتكلم عن 55، يعني عملية الاتصال صعبة على ما توصل الرسالة، على ما يجهزون القطع الغيار، على ما يعني فيلم. المهم في هالفترة هذه والسفينة واقفة قاموا واتصلوا في السلطات السعودية اللي في جيزان، في ميناء جيزان، علشان على الأقل يعني يساعدونهم. الحين هم في وسط البحر، وفعلا لبى ميناء جيزان النداء وراح قدم لهم مساعدة، عطاهم المعونة، الأكل، الشرب وغيره، وسحبوا الباخرة إلى أن وصلوها إلى المرسى، مرسى ميناء جيزان، لحد ما توصل لهم عاد فريق الإنقاذ أو فريق التصليح اللي هو الميكانيكيين متخصصين من شركة تصنيع الباخرة نفسها مع قطع الغيار. في هالأثناء قاموا طاقم الباخرة ينزلون على الميناء، يعني كان من بينهم واحد، وكلهم إيطاليين، من بينهم إيطالي اسمه أنجلو كليابوري. أنجلو في ذاك الوقت عمره 26-25 سنة، مهندس المحركات وغيره. فكان ينزل مع الطاقم اللي كل واحد يعني يبون يستطلعون يشوفون أول مرة يعني ينزلون في مكان يعني عربي، وخصوصا في جيزان بلد الزراعة والبلد يعني الثقافة البحرية، والناس اللي تصيد في البحر، الناس اللي في الجبال، الناس اللي في الوديان، الناس اللي في المزارع، طبيعة بسيطة جدا. أنتم عارفين لما يكون أجنبي في ذاك الوقت ويجي دولة مثل جيزان يكون بالنسبة له شيء يعني شيء جديد، شيء يبي يكتشفه. فصاروا يتجولون، وترسي السفينة 6 أشهر والطاقم يوميا نازلين، إلا أنجلو شايش كيسوي؟ ما يرجع ينام في الباخرة مثل أصحابه، لا، يوم ينام في جنب أحد اللي يتعرف عليهم في جيزان، في مطعم، في مقهى، جنب أحد من اللي يعزمونه. الناس قامت تشوف يعني هذا خواجه ويتمشى بين القرى وبين الوديان وبين هالمزارع وبين، فالكل يعزمه، حياك الله تفضل وكذا. قام شوي شوي يتعلم اللغة العربية، قام يستمتع بحياة الصحراء وحياة العرب، شيء كأنه لامس روحه يعني. المهم بعد 6 أشهر وصل طاقم تصليح المحرك وجابوا القطع الغيار المطلوبة، وفعلا صلحوها وبدأ عاد القبطان ينادي على الطاقم ويلا ونبي نستعد للرحيل. فاستدعوا جميع الطاقم إلا واحد، منو؟ أنجلو. وين أنجلو؟ قال والله أنجلو ترى ما يجي نام عندنا هني، لكن دائما موجود يعني نقدر نحصل. قالوا روح يعني ينادوا خلونا نكلمه علشان خلاص نبي نمشي. فعلا نزلوا كم واحد يدورون على أنجلو، حصلوا قالوا له تعالي بالقبطان يبيك. راح حق القبطان قال له يلا يا أنجلو جهز نفسك ولما أغراضك، احنا بنمشي ونبنمر على اليمن وبعدين نكمل مسيرتنا حول دول الخليج وبعدين نرجع إلى إيطاليا. صدمهم أنجلو وبرايه قال لا أنا أبي أستقر في جيزان. قال القبطان يا أنجلو إيش فيك، أنت فيك شيء؟ قال لا لا أنا صراحة عجبني الوضع هني وانبسطت على الحياة موجودة هني عندهم وحس أنها قريبة من قلبي وحس أن أنا أنتمي لهالمكان هذا، أنا ما أبي أرجع. قام خذ أغراضه من الباخرة، وهذا قراره يعني ما يقدروا يجبرونه. قالوا له كيفك، ما تبي تمشي خلاص ترى احنا بنمشي. قال توكل على الله انا برجع. خذ اغراضه ونزل مره ثانيه واستاجر له بيت صغير في وسط جيزان. المهم الناس بدات تعرفه يعني، الباخره مشت وهذا قاعد عندهم. الخواجه الوحيد او الاجنبي الوحيد اللي في جيزان، الناس كانت تستغرب يشوف هالرجل الاشقر عيون خضر الابيضاني يعني مختلف الملامح يعني، فيعرفون ان هذا اجنبي ويستغربون لما يعرفون ان هذا ايطالي. وانتم عارفين يعني لو تقول لي الحين مثلا لو امريكي مثلا اوكي ممكن تحصلهم في ذاك الوقت، اما ايطالي شيء شوي غريب. لكن الناس بدت تحب انجلو. ليش؟ انجلو اول ايام طبعا ما عنده صنعة ولا عمله شغلة يعني في الجيزان، لكن يبي ينتمي هالمكان، يبي يشتغل، يبي يستقر. فقام يتمشى بين هالمزارع، اكتشف ان اصحاب المزارع يبنون سدود للزراعة ولأراضيهم من التراب او من الطين عشان يحمونها يعني من اثناء سقي الماء مثلا او اثناء وصول السيل او علشان الاحتفاظ بكميات من المياه. فيبنون سدود من الطين او من التراب، حواجز ترابية. هني طلعت له فكرة بما انه هو اصلا متعلم ومهندس في ذاك الوقت، عنده تجارب في الحياة، راكب باخرة، افترى على دول، عنده يعني خبرات سابقة. فسوى تجربة في احد المزارع، قال حق صاحب المزرعة بدام ما انت حاط التراب هذا، والتراب كل فترة وفترة لازم ترمم علشان ما يعني يسرب منه الماء او السيل يكون اقوى منه ويطيح وكذا، انا مستعد اسوي لك حاجز يعني يكون اكثر متانة. قال اوكي تفضل. طبعا كان مستغرب منه. ايش سوى له؟ سوى له حاجز من الحجارة والخرسانة، يعني نفس نظام الإسمنت والخرسانة وكذا، وسوى الحواجز المائية حق المزرعة. ونجحت الفكرة بشكل رهيب، والمياه صارت يعني تستقر في هالمكان ولا تسرب ولا الأرض تمتصها، ويستطيع صاحب المزرعة أنه يحتفظ في المياه لفترة طويلة. فأصبحوا هالمزارع ينقلون هالمعلومة ان في واحد ايطالي هو اللي يسوي هالسد، يقومون يطلبون المزارع الثانية، قام ياخذ يعني اجرة، واللي ما عنده كان يساعده لان عنده حب لتقديم المساعدة للاخرين. يشوفك انت عندك مجال تدفع يقولك ادفع، ما عندك مجال يقولك انا يعني هذه مساعدة انسانية فقط اني انشر العلم او انشر الفكرة او اني اقدم مساعدة للمجتمع. يعني كان تفكيره جميل هذا اللي هو أنجلو. المهم مالكم بالطويلة، شوي شوي شوي شوي أنجلو ما شاء الله تبارك الرحمن أصبح من أشهر يعني الأشخاص اللي تم التعامل معاهم في عمل الحواجز الفردية أو للمزارع، وصار عنده طلبات كثيرة وصارت الفلوس ما شاء الله تنهال عليه، وكون له مبلغ أو رأس مال بدأ يستثمر الموضوع، قام لأنه صار عنده خبرة في موضوع الزراعة، قام يستورد الآلات الزراعية البسيطة ويأجرها على المزارعين. يعني مثلا هذا يبي يحرث الأرض، يقول له ليش تتعب نفسك أو تستخدم الحيوانات، في آلة معينة أنا أجرها لك، يأجرها مبلغ بسيط، هذا يأجر وهذا يأجر وهذا يأجر، أصبح يحتاج إلى أكثر من ماكينة، أكثر من آلة، أكثر من ما يعني وسيلة يعني عملية الزراعة. قام يستورد يستورد وسواله مخزن كبير، وما شاء الله والله يفتح عليه من أوسع أبوابه. أصبح أنجلو من أثرياء جيزان، كل المزارع والأراضي والتجار والمسؤولين أصبحوا يعرفون أنجلو، يعني كان له دور في النهضة الزراعية أو في التطور الزراعي، وحاط له مخزن كبير وشوي شوي تطور معاه الموضوع ويسدد فلوس حق المخزن، آليات جديدة، وسائل جديدة الناس تطلب عشان يسوي لها السدود. المهم ويجي على حظه بداية النهضة العمرانية في جيزان. وزارة الزراعة والماء السعودية كانت تتعامل مع مقاولين، فمن ضمن المقاولين هذول كانوا يعرفون أنجلو وكانوا يحتاجون إلى خبرته، فخلوا أنجلو معاهم من ضمن جروب المقاولين اللي يتعاقدون مع وزارة الزراعة، وأصبحت وزارة الزراعة السعودية يعني تستأجر الآليات من منو؟ من أنجلو. علاوة على ذلك خلوه أحد المقاولين المشرفين على التطور العمراني في جيزان، ولأنك مهندس ولأن شهادته كانت نادرة وكان من أصحاب الخبرات، أصبح يستلم في ذاك الوقت 7000 ريال. تدرون يعني شنو 7000 ريال في ذاك الوقت في 55 56؟ رقم فلكي، كانت رواتب السعوديين ما تتجاوز 200 ريال. يعني 7000 ريال هذه تعتبر يعني رقم ما يحلم فيه أي شخص، لأنهم كانوا يبي يستفيدون منه، وفعلا كان يملك الخبرة الكافية ويستاهل الراتب اللي ياخذه. فالله فتح عليه، عنده الحين آليات كلها مؤجرة من قبل وزارة الزراعة، وزارة الزراعة تستخدمها في دعم المزارعين، وهو كذلك يستلم راتب علاوة على تأجير الآليات، يستلم راتب 7000 ريال. هذا أنجلو ذكي، كل ما له يحاول يستثمر. قال الحين أنا عندي راتب 7000 ريال. أيام هالأراضي، الأراضي يعني تأخذ كيلو متر واحد، كيلو متر تأخذه ب3000 4000 ريال، يعني نصف راتب أنجلو. يعني تعب أسبوعين يقدر يشتري له كيلو متر، وفعلا اتجه إلى شراء الأراضي في جيزان، الأراضي الزراعية. اشترى ويكتب عقود مع أصحاب المزارع، ويكتب ويشتري من هذا ويشتري، كل شهر شاري له مزرعة كيلو متر، كل شهر شاري له مكان، لأنه كان حاس أن هذه جيزان لها مستقبل، يجب أن يمر عليها يوم من الأيام يصبح لها يعني طفرة حضارية أو تطورية يعني. فاشترى ما شاء الله خير من رب العالمين ويجمع العقود. لما جاء يبي يصدق العقود انصدم بسياسة معروفة هذه في جميع دول العالم، أن الأجنبي لا يستطيع أن يتملك بشكل مطلق الأرض السعودية إلا يكون سعودي. فاضطر أنجلو أن يحط هذه الأراضي، يسجلها بأسماء مجموعة من أصدقاء اللي تعرف عليهم السعوديين الموجودين في جيزان، وفعلا كل واحد يخلي يسجل في الأرض هذه أو المزرعة باسمه، يخلي العقد عنده اللي هو منه أنجلو، ياخذ العقد يخبي عنده. أو تروح الأيام وتجي الأيام، ما شاء الله راتب 7000 ريال، إيجار المعدات كلها من وزارة الزراعة، عنده أراضي، وصار يحب شنو؟ أنجلو كان يعشق صيد الغزال. معنا جيزان ما كان فيها كثير يعني غزلان ذاك الوقت، لكن كان يستمتع في تربية الغزلان. ترى إلى اليوم جيزان ترى عندهم محمية لتربية الغزلان يعني، وغزلان نادرة يعني في العالم. فكان أيامها أنجلو مغرم بشيء اسمه غزلان، يعني يحاول يصيد، وحتى وزارة الزراعة كانوا معطينا لاند روفر أيامها لأنه مقاول مهم، وكان يروح إلى مناطق يعني وعرة وإلى جبال وكذا، فيبونه يعني يتنقل بكل حرية. اشتروا له أيامها لاند روفر، حتى يعني جيزان كلها وقتها ما كان فيها 7-8 سيارات. المهم، وهذا كان يتنقل من مكان لمكان، وهم كان يعني يمارس هواية صيد الغزلان. وإذا ما قدر يصيد غزال معين ولا شيء، أو في خاطر يبي غزلان بعد، يروح يشتريهم مشترى. في ذاك الوقت أنجلو يوم الأيام طالع لأحد المناطق البرية أو القرى في جيزان، ويشوف له غزال، ويشوف له غزال، لكن مو غزال، لبنة، قشطة، غزال احلي ونظيف وكذي. تعرفون الغزال اللي تغزل فيه قيس ابن ملوح يشبه بليلة، نفسه كذي شاف غزال جميل ويطاردها، يبي يصيد هالغزال. ادخلت خاطره ويركض وراها، يركض ماكو فايدة، ويشغل السيارة ويطير وراها وماكو فايدة، والغزال يركض يركض يركض، وهذا قال انا ما راح اهدك اليوم الا صايدك. والكلام هذا في محافظة صبية، صبية في جيزان. المهم هذا فصل على الغزال هذه إلا صيدها، ويركض وراها ويطير وراها بالسيارة، يحاول ينتظرها متى تتعب، يحاول يصيدها، ماكو فايدة. لين جت عند أحد القرى، دخلت قرية اسم القرية نخلان، إلى الآن موجودة في صبية. دخلت بين بعض العشش البيوت وكذا، ولما وصل أنجلو عندها شاف فتاة جميلة سعودية كانت ترعى الغنم وكذا، وبالبداية استحى منها لأنه هو يعرف عادات العرب أن المرأة لا يجب أنك ما تكون قريب منها وكذا، فمن بعيد يأشر، وهو يعرف لغة عربية متعلم، أقول لكم صار له كم شهر يعني، فيسلم عليها. وقالت له هلا حياك الله تفضل. قال لها ما شفتي غزال وكذا شكله كذا كذا، أنا كنت أطارده وجاء لين دخل عندكم هني في القرية، لكن مر من جنبك من هني يعني. قالت إيه نعم، الغزال هذا راح عند العشة اللي فيها أبوي. أبوها منو؟ أبوها اسمه يحيى عقيل، شايب وعايش فيها العشة، وبنته هذه خلاها ترعى الأغنام وتردهم مرة ثانية حوالين القرية ما هي بعيد. قال لها الغزال راح عند عشتكم؟ قالت إيه نعم، عند العشة هناك كذلك في حظيرة للأغنام وفي حظيرة للبقر وكذا، فالغزال هذا دائما يجي عندنا الحظيرة ويدخل مع الأغنام. قال لها مشكورة يعطيك العافية، ركب السيارة وراح إلى العشة اللي وصفتها له، العشة اللي فيها منه العم يحيى عقيل. السلام عليكم. عليكم السلام. طلع على الحج، يا هلا يا مرحبا حياك الله. عرفه، عرف أن هذا أنجلو الإيطالي اللي موجود في جيزان، لأن هذا له دور كبير يعني على المزارع، وكان يعني طيب مع الناس ويساعد ويقدم الخير، وله سيرة طيبة يعني في جيزان. فأول ما شافه عرف أن هذا هو الأنجلو اللي يسولفون عنه الإيطالي، لأن ما في أجنبي غيره أصلا. قال له يعطيك العافية وكذا، وهو يتكلم شوية عربي. قال أنا أنجلو. قال أي نعم عرفتك أنجلو، أنت اللي يعني تروح المزارع وتأجر. قال إيه نعم. قال حياك الله تفضل آمر. قال له والله يا عم أنا أصيد غزلان وكذا، وشفت لي غزال يعني أنا عجبني، وكنت أطارده المسافات طويلة لين وصل عندكم قرية، وبنت أعتقد هي بنتك قالت لي إنه جاء عندك العشاء. قاعد يضحك. قال تعال تعال، ويدخل عنده في عنده حظيرة كبيرة وفيها أغنام وبقر، ولا هذا الغزال وغزال ثاني متربين عند منو؟ العم يحيى، مربيهم هم صغار مع الغنم اللي عنده. وهذول شنو؟ الغزال ما يمسك، مو نفس الأغنام يعني، يروح مسافات طويلة، لكن بس يشعر بالخطر يرجع مرة ثانية للحظيرة، معلمة هذا العم يحيى. فانبسط أنجلو يوم شاف الغزال هذا، ولقوا جنبه غزال شبيه له يعني، منظرهم جميل جدا متربين داخل الحظيرة يعني. فقال ها عم يعني هذا غزال لك انت؟ قال والله انا مربي وهو يعني على راحته ويروح ويجي كيفه. قال زين يا عم انا بشتري منك الغزال، مثل ما قلت لكم انا هو انه يحب الغزلان واذا ما قدر يصيد يشتري. فقال كم تشتري؟ طبعا في ذاك الوقت سعر الغزال 2 ريال، ريالين فقط. فقال كم تبي تشتري؟ قال له اعطيك 400 ريال، يعني مبلغ خيالي. انصدم العميه، قال على راحتك تفضل اخذهم. قام خداهم انجلو وعطى العام يحيى 400 ريال، مع السلامه مع السلامه. اخذ الغزالين معاه وهو رايح، طلع من قريه نخلان، مر على واحد من اصدقاء متعرف عليه عنده مزرعه وعنده حظيره. قال له ممكن اخلي عندك الغزالين لحد ما انا اسوي جنب بيتي، اسوي لي حظيره كذي وسور وشبك، بعدين اجي اخذهم منك اذا جيت يعني اصيد هني في هالمنطقه. قال لك توكل على الله ما في مشكله خلوه هني. المهم راح تقريبا شهر شهر شوي ضبط اموره وجاي بيصيد هني. قال امر اخذ الغزالين. يوم جاء عند صديقه قال له والله يا انجلو انت عارف الغزلان ما تنصاد ما تمسك، مو نفس الاغنام، عبرت الشبك وتاهت ما شفتها. قال متى الكلام هذا؟ قال والله من بعد ما جبتهم بيومين يعني. قال بس انا اعرف وين راحوا. طبعا المكان هذا كان يبعد عن بيت العم يحيى 5 كيلومتر. قال اكيد رجعوا عند العم يحيى، وسبحان اللي رد مره ثانيه الى بيت العم يحيى. المهم رجع ولا هذه البنت العم يحيى، شافها انجلو اعجب فيها وكذا، قال لها مرحبا يعطيك العافية أنا بروح عند العم. قالت حياك الله تفضل. شاف العم يحيى قاعد يضحك، قال أنت تدور على الغزلان ترى جوني على طول وهم موجودين في الحظيرة. المهم قال تفضل تعال دامنك جيت تعال تغدى، وتغدى معاه وسوالف وضحك. والعم يحيى حب أنجلو وعرف أنه إنسان طيب وخلوق مثل ما سمع عنه، وكذلك أنجلو ارتاح جدا للعم يحيى. خذ منه الغزالين وتوكل على الله. لكن دائما كان في باله منو بنت العم يحيى، معجب فيها ويفكر ويفكر وانا بستقر وكذا. المهم بعد اسبوع اسبوعين رجع مره ثانيه للعم يحيى، السلام عليكم. عليكم السلام يا عم يحيى، شلونك؟ شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله، حياك الله، هلا انجلو، هلا بالخواجه، هلا بالطيب. قال له يا عم انا جايك ابي اطلب ايد بنتك. استغرب العم يحيى، قال انا ابيها وانا معجب فيها وانا شفتها وكذا، واللي تطلبه يا عم يحيى انا حاضر. العم يحيى قال له شوف يا انجلو، انت انسان محترم واخلاق وسمعتك طيبه والناس كلها تمدحك والكل يعني يتمنى انه يزوجك بنته، لكن يا انجلو في مشكله. قال له شنو؟ قال له ديانتك غير ديانته، وانتم فاهمين شنو اقصد. فاحنا يعني ما نزوج احد خارج ديانتنا وكذا، ويعني احنا عندنا يعني موانع شرعيه من هالناحيه هذه. قال فاعذرني يا انجلو. قال انجلو ماشي خير ان شاء الله، يعطيك العافيه يا عمي. مشى انجلو، طلع من العم يحيى على طول ويطير للرياض، يمكن يعني مو اقل من 1000 كيلو شوي، ويروح وين؟ يروح للمجلس الأعلى للقضاء، مجلس القضاء الأعلى يا أبو طلال. المهم ويروح المجلس الأعلى أو مجلس القضاء الأعلى، ويدخل على هيئة كبار العلماء أيامها أو كبار القضاة هناك. تفضل حياك الله. قال والله أنا اسمي أنجلو كليابوري إيطالي، وأنا قصتي كذا كذا، نزلت من الباخرة وعايش الحين في جيزان، وأنا يعرفني المسؤول الفلاني واشتغل مع وزارة الزراعة عرفهم نفسه. قال إيه تفضل حياك الله. قال أنا بغير ديانتي وأبي أسلم. انبسطوا ورحبوا فيه، هلا حياك الله. في بعض يعني الشروط المعينة لازم تصير كذا، وعلموا شلون ينطق الشهادتين. كان من بين المجلس القضاء الأعلى منه الشيخ صالح الحيدان، الله يطول بعمره ويعطيه الصحة العافية، إلى الآن موجود. حتى يعني أيامها هو اللي سأله، قال له شنو تعرف عن الإسلام، وعلمه عطى بعض التعليمات وكذا، وكان من بين الناس اللي صدقوا على تغيير أنجلو لاسمه الى اسم عبد الرحمن انجلو كليابوري، يعني سمى نفسه قبل اسمه عبد الرحمن انجلو كليابوري، وانه اصبح مسلم وغيروه وعطوه شهاده من المجلس القضاء الاعلى انه غير ديانته، ويرجع مره ثانيه الى وين؟ الى جيزان، الى محافظه صبيه، الى وين؟ الى قريه نخلان، الى العم يحيى عقيل. قال له يا عم مرحبا، هلا حياك الله، هلا انجلو. قال تفضل، هذا كتاب من اعلى سلطه في المجلس القضائي السعودي، انا الان اصبحت مسلم وانا كذا، والمصدق عليه القاضي فلان والقاضي فلان والشيخ فلان وكذا كذا. قال له ماشي ماشي ان شاء الله يصير خير. قال له ارد لك خبر بعد كم يوم. قال ان شاء الله. المهم مشى انجلو. العم يحيى عقيل كان ما هو مصدق، حس كأنها خدعة من منه، من أنجلو. معقولة بيومين رايح الرياض وداخل على المجلس القضاء الأعلى ومغير ومضبط وجاي بهالسرعة؟ يعني أنت بتعرفون عقلية العم يحيى عقيل كانت بسيطة، لأنه يعني في البر وكذا، يعني يستبعد الرياض، يعتقد لأن الكلام ترى في الخمسينات يعتقد أن المسافة يعني تحتاج إلى كذا، مع أنه كان في طيران أيامها يعني، لكن هذا ما مر عليه الطيران، يعني هذا ركب طيارة إيطالي ومر عليه السوالف. قال له ماشي، عطى أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، رجع مرة ثانية أنجلو. يا عم ها يا عم، أنا الحين صرت مسلم، أنا كذا، أنا أحبكم، أنا أبي. قال له شوف يا أنجلو، يا عبد الرحمن أنجلو، يعني معقولة أنت بيومين؟ قال إيه والله يا عم، روح اسأل. قال زين، شوف يا أنجلو، إحنا عندنا عادات وتقاليد مو نفس عندكم يعني بإيطاليا أو في أوروبا، أن واحد على طول يبي مثلا يتزوج واحدة يروح عند أهلها يأخذها ويمشي. لا، إحنا لازم تجيب معاك ناس يعرفون فيك، أو ناس يعني مثل الجاهية، أو مثل الناس اللي يعني تجي تخطب بشكل رسمي، تجي يعني ما يصير تجي بروحك، يعني لازم تجي. قال خير خير إن شاء الله يا عم. أنجلو اللي ما يدري فيه اللي هو العم يحيى عقيل، إن أنجلو كل شيوخ القبائل والعشائر وأصحاب المزارع والتجار والمسؤولين كلهم يحبون أنجلو. أنجلو شخصية جميلة جدا، وفوق هذا بعد غير ديانته، وأصلا يساعد الفقراء ويساعد أصحاب المزارع المتعسرين، وإنسان في قمة الروعة. راح جمع هالشيوخ والعشائر والمسؤولين وجابهم إلى بيت العم يحيى في قرية نخلان. انصدم العم يحيى، الله أكبر، كل هالعالم جاهية حق منه؟ حق أنجلو الإيطالي؟ قال يبا زوجتك. والناس سبحان الله يعني التبارك بالوجيه اللي تشيد بالشخص او تشهد له يعني. قال وافقت، لكن بشرط انك يا انجلو ما ترجع مره ثانيه، يعني انك بكره لا تفكر انك تاخذ بنتي وتوديها ايطاليا. اذا انت مفكر، ترى من الحين اقول لك انا ما عندي بنت للزواج، بنتي اذا بتتزوجها تستقر عندي هني في قريه نخلان. قال له يا عم انا مستعد اقعد في قريه نخلان ما تعداها، بس زوجني بنتك. قال له مبروك. وفعلا تزوج البنت، ورب العالمين يسر عليه، وعنده اليات ماجرها على وزاره الزراعه، وعنده عقد عمل مع وزاره الزراعه ب7000 ريال، وعنده اراضي تطرد فيها الخيل، ومتزوج البنت، وشوي شوي حب الدين وحب المسلمين وحب كذا، وتثقف وتفقه في الدين، وأصبح يا أم الناس في المسجد في قرية نخلان. يعني أنجلو هذا صار بروفيشنال مسلم، بروفيشنال أحسن من بعض المسلمين للأسف طبعا. المهم أنجلو هذا يحيي لحيته، والله أنه مو مقصر مع العالم، أعمال خيرية، يساعد الفقراء، يروح حق القرى البعيدة، الناس المحتاجة، صار يوجب العالم والناس كل ماله، وتحب أنجلو أكثر اللي هو عبد الرحمن، الكل ينادي عبد الرحمن. المهم بعد سنة ويرزق رب العالمين بولد سمى عبده. لكن عبده ليلى أهل الله ولد أبيضاني أشقر عيون خضر غير عن عيال أهل القرية، والكل كانوا يشوفون يستغربون لما يشوفون أم عبده شايلتها يستغربون، هذا ولد مستحيل، هذا غير هذا. فكانت يعني بسيطة اللي هي أم عبده يعني اللي هي زوجة أنجلو. فيوم الأيام راحت دخلت على عجوز زايرة في القرية، وهذا عجوز احنا نسميها عجوز إبليس، يعني ما تصلي على النبي، أول ما شافت عبده أهب هذا ولدك؟ لا مستحيل ولدك، هذا العيون الخضر الزرق اللي شعره أشقر الأبيضاني المتبتب اللي كذا اللي كذا. ما طلعت من عندها إلا الولد طايح مريض بين الحياة والموت، ودوها اللي يحاولون يعالجونه بجيزان، أيامها كلها طب شعبي وطب بسيط يعني. على طول قال امشي يا أم عبده، وياخذها أنجلو يركب الطيارة وين يروح، يبي يروح يوديه إلى جدة، سمع أنه في جدة يعني تطور في العلاج، وهم طايرين في الطيارة ويتوفى عبده رحمة الله عليه. لما وصلوا جدة بدال ما يعالجونه راحوا تفنوا هناك وصلوا عليه، وكانوا محتسبين ويعني وراضين قضاء الله وقدره، ويرجعون مرة ثانية إلى جيزان إلى قرية نخلان. وبعدها كم سنة ويرزقهم رب العالمين بولد، قام عبد الرحمن أنجلو وسمى الولد عبد الرحمن، يعني صار اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن أنجلو كليابوري. بعدها جاهم ولد ثاني سماه نعيم، عنده الحين ولدين عبد الرحمن ونعيم. وراحت فيهم الدنيا وكبر عبد الرحمن، صار عمره تقريبا 6 سنوات، ونعيم عمره 5 سنوات، والحياة سعيدة والخير واجد، والكل يحب أنجلو، الرجل اللي يصلي فيهم، المتفقه في الدين، المهندس المتعلم اللي يحب يعمل الخير، يعني الكل كان يسولف ويمدح في أنجلو. ويجي اليوم المشؤوم، والكلام هذا كان في عام 1965، يعني من 10 سنوات من نزوله من الباخرة. قاعد في أمان الله أنجلو اللي هو عبد الرحمن أنجلو مع زوجته أم عبد الرحمن وأم نعيم، قاعدين في بيتهم بالليل، ولا جايهم واحد، وقفت سيارة استغربوا، والسيارات قليلة كذلك في 65. لما طلع أنجلو ولا في واحد يكلمه بالإيطالي، وصار شد كلام بين أنجلو وبين هذا الشخص اللي يتكلم إيطالي، فصار يعني شد وجذب بالكلام وصراخ وكذا. مشى هذا الإيطالي، دخل أنجلو وهم متضايق ومتعكر مزاجه وكذا، شافت زوجته قالت له عسى ما شر، ايش صاير يا أنجلو؟ قال لا لا لا ما في شيء. قالت له منو هذا؟ ليش قاعد تصارخ؟ ومن هذا الشخص اللي يتكلم مثل لهجتك الإيطالية تقصد يعني؟ هي ما فهمت شنو قاعد يقول يعني. قال لا لا هذا شخص مرسل من والدتي. طبعا أنجلو بعد غياب 10 سنوات في جيزان، أمه هناك في إيطاليا، والظهر أمه من العائلات الكبيرة أو العائلات القديمة في إيطاليا، وزعلانة أن ولدها غاب وكذا، ووصلها أخبار أنه موجود في جيزان، وأرسلت اللي يبحث عنه لين وصل له هذا الشخص، فقال له أمك زعلانة وكذا، والظاهر أنه هدد أنجلو أنه ياخذه بالقوة أو أنه يعني يتسلط عليه إذا ما رضى أنه يرجع معاه إيطاليا، لكن أنجلو رفض وزفه وقال له أذرف أقلب وجهك يعني ماني ماشي. فقال له لا تشيلين هم وانسينس الموضوع، موضوع بسيط. المهم اليوم اللي بعده أنجلو متعكر مزاجه ومضايق ويفكر وكذا. اليوم الثاني ركب سيارته اللي هي ديفندر هذه وراح، وهي تعتقد زوجته أنه رايح كالعادة، رايح يعني يا صيد يا عنده شغل في المزارع أو أنه مع الوزارة، وزارة الزراعة. لكن من ذاك اليوم إلى يومنا هذا اختفى اللي هو عبد الرحمن أنجلو كليابوري ما بين من سنة 65، وبقوا عياله عبد الرحمن ونعيم ينتظرونه وزوجته تنتظره. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يدورون يدورون أبدا فص ملح وذاب. إيده وين راح؟ وين اختفى؟ وين كذا؟ أيامها يعني طريقة البحث جدا بدائية، يعني وين بيلقونه؟ يعني تسأل تسأل، أبوها قام يسأل اللي هو العم يحيى وين راح أنجلو، صار عليه أصدقاء يسألون، وزارة الزراعة يسألون عنه، متعاقد معاهم أهل المزارع وكذا. غريبة، قالوا يمكن راح لديرته، يمكن جاء، يمكن كذا. المهم، وتمر أول سنة حزن على زوجته وعلى عياله وعلى عمه. أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة. السنة الخامسة بالليل ولا جايهم شخص بسيارة، اطلعت له منه زوجة أنجلو، هلا حياك الله تفضل، ولا رجل سوداني. قالها أنا مرسل من والدة أنجلو من إيطاليا. طبعا هذه عصبت، عرفت أن أم أنجلو وراء الموضوع هذا يعني، فأنت اشتبي وكذا. قالها أنا معاي كاميرا، وقاعد يكلمها ويكلم أبوها اللي هو العم يحيى، أنا عندي كاميرا جايبها معاي، وأنا جاي بس علشان أصور عبد الرحمن ونعيم حق منه، حق جدتهم. قالت لها مستحيل أرضى وكذا، وقالت لأبوها أنا ما موافقة يصورهم، خلّي يذلف يطلع برا، أخاف إن هذا يبي يصورهم علشان يبي يخطف عيالي وكذا، وهذول مثل ما خطفوا أنجلو، وين أنجلو وكذا. قال أنا مالي شغل، أنا مالي علاقة بأنجلو، أنا جاي أصور عياله. قال الأبو لا يبا توكل على الله، ما إحنا راضين. يوم مشى هذه بدأت تفكر، تقول هذول الظاهر مخططين حتى بيخطفون عيالي اللي هو عبد الرحمن ونعيم، لا مستحيل. وسوت بلحظة غضب، أدخلت إلى غرفة أنجلو اللي كان يحتفظ فيها بجميع أوراقه وصوره وإثباتاته وجميع الأوراق من بما فيهم شنو اللي هي العقود الشراء المزارع اللي كان مسجلها بأسماء أصدقائه، وتحرق جميع الأوراق والصور والإثباتات علشان لا حد يقدر يستغلهم ويخطف يعني، أو إنه يقدر ياخذ عيالها منها. هي هذا تفكيرها، أحرقت الأكو والماكو، راحت أملاك أنجلو بالكامل، عيال صغار ما يدرون شنو له وشنو اللي عليه، وهذه ما شافت الأوراق أحرقت اللي موجود. وتروح الأيام وتجي الأيام، وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر، ويتوفى العم يحيى رحمة الله عليه. وجلست أم عبد الرحمن وأم نعيم بعد وصول السوداني 5 سنوات، بعدها كذلك 10 سنوات، وهي صابرة ومحتسبة وتنتظر اليوم اللي يرجع فيه أنجلو أبو عيالها، لكن ما جاء، فاضطرت أن تروح المحكمة وتفسخ العقد بسبب غيابه. ما هي عارفة هو وين مختفي، ولا هو اللي راح، ولا مات، ولا شنو قصته ما تدري، لكن قدمت وتم فسخ عقدها. وبعدين تزوجت رجل سعودي وجابت 5 أبناء بنات وصبيان، وتربوا عندها، وتوفت رحمة الله عليها من أشهر قليلة يعني في عام 2020 أو قبل 6 أشهر تقريبا رحمة الله عليها. فبقى منه؟ بقى الحين عبد الرحمن ونعيم، عيال عبد الرحمن أو عيال أنجلو كليابوري الإيطالي، هذول إيطاليين لكن تم تجنيسهم لأن مواليد السعودية وأمهم سعودية ومن أيام الخمسينات وكذا والستينات تجنسوا وصاروا سعوديين، والحمد لله متوظفين، وهم من أطيب الناس ومعروفين يعني إلى الآن، موجودين في قرية نخلان وفي جيزان معروفين جدا، لكن إلى الآن يبحثون عن حقيقة اختفاء أبوهم اللي هو أنجلو. وين راح؟ من اللي خذاه؟ لما كبروا بدأوا يسألون، بدأوا يروحون السفارة الإيطالية في الرياض والقنصلية اللي موجودة في جدة، يسألونهم وكذا، أبونا إيطالي وهذه أوراقنا وإحنا كذا كذا. إيجي يكون قالوا يبا هذا يوم دخل السعودية دخل عن طريق باخرة تجارية، دخل باسم باخرة ما دخل باسمه، عطونا إثباتات، عطونا جواز، قالوا ما عندنا، كل شيء احترق. قال احترق احنا شو نسوي؟ زين قالوا زين تعرفون من اي مدينة؟ قالوا والله ما ندري، بس امي تعرف مدينة جنوة اللي في ايطاليا. قعدوا يدورون ايطاليا كبيرة يبا، وجنوة كذلك مدينة كبيرة جدا، وين نلقى أنجلو؟ وشان نعرف أن أنجلو أصلا موجود في إيطاليا إذا مو موجود في السعودية ولا اختفى ولا كذا؟ في هالأثناء طلعت إشاعة. شنو هالإشاعة؟ والإشاعة كانت قديمة يعني، أن السلطات السعودية قامت باعتقال أنجلو لأن اتضح أنه جاسوس أجنبي. أيامها كان الانفصال في اليمن، يعني توتر الأوضاع العربية ومصر وسوريا والاحتلال في فلسطين، يعني كانت الأوضاع شوي متوترة وكذا، وقالوا أن هذا الكلام اللي طلع. طبعا اتضح بعدين من خلال بحث عبد الرحمن ونعيم وراحوا للسلطات السعودية والأمن كذا، قالوا لا يبا لا معتقلين ولا أصلا الرجل فيه شيء، يعني بالعكس رجل في قمة الأخلاق والروعة. من اللي طلع الإشاعة؟ اكتشفوا اللي طلع الإشاعة هم أصدقاء أنجلو اللي كان مسجل بساميهم المزارع والأراضي اللي كان يشتريها وياخذ الصكوك يخبيها عندها. لما عرفوا أن زوجة أنجلو حرقت كل شيء فطلعوا الإشاعة هذه علشان يعني يغطون على شمس أنجلو، لحد يسولف أنجلو يقول ها والله هذا جاسوس وكذا، فالناس ما تسولف فتنتي سيرة منه أنجلو. لكن حقيقة الأمر أن أنجلو اختفى في ظروف غامضة، ما هم عارفين هل أم أنجلو وراء الموضوع، هل تم خطفه، هل تم قتله، هل قصة المزارع والأراضي لها علاقة في مقتله أو اختفاءه، ما حد يدري. لكن هذه مناشدة من أولاد أنجلو نفسهم عبد الرحمن ونعيم اللي إلى الآن موجودين في قرية النخلان اللي في محافظة صبية في جيزان، لإخواننا من العرب اللي ساكنين في إيطاليا وخصوصا في مدينة جنوة. اللي يوصل لأي معلومة عن شخص اسمه أنجلو كليابوري في ذاك الوقت في 55 عمره تقريب 25-26 سنة، شاب جميل أبيضاني أشقر عيون، طبعا كلهم وايد هناك في إيطاليا. المهم اللي سمع أنه يعني مثلا كان رايح للسعودية أو كان يشتغل على باخرة واستقر في جيزان اختفى، اللي عنده أي معلومات يفيدنا، لأن حتى السلطات الإيطالية ما هي عارفة توصل له وعاجزة عن الموضوع. لكن هذا ممكن ممكن بتحرك بسيط وما تدون رب العالمين يكتب على ايدينكم جمع او لم شمل الاسره، لان حتى عبد الرحمن النعيم يبي يعرفون من عمامهم، يبي يعرفون وين جدتهم، وين اهلهم، وين اهل ابوهم يعني في جنوة، وين ما هم قادرين يوصلون له. فاتمنى اللي عنده اي معلومه يتواصل معاي بكذا طريقه، يا عن طريق الواتساب، يا عن طريق الخاص في الانستغرام، يا عن طريق الايميل، يا عن طريق تزعجون المحامي اللي يبي يزعج المحامي يزعجه يرسل له رساله، رغم المحامي موجود كذلك في الحساب. ولا تستهينون في المعلومه لان ما تدرون، هذا الحين غايب يعني كم سنه غايب، يعني نقول مثلا 55 سنه. إذا تذكرون القصة اللي صارت في عام 2011 في مهرجان الجنادرية في الرياض، لما إماراتي اسمه سالم سعيد من أهل رأس الخيمة التقى في أخته روضة في الجنادرية، شلون التقى فيها بعد غياب 70 سنة؟ قاعد يتمشى، وهذه كانت اللي هي روضة زايرة الجناح الإماراتي، وهذا سالم سعيد من رئيس الخيمة في الإمارات جاي زيارة حق الجنادرية وراح كذلك إلى الجناح الإماراتي، فشافته روضة يوم شافته تشوفه تقول سبحان الله شبيه أخوي عقاب اللي توفى، وهو شايب طبعا، راحت له السلام عليكم عليكم السلام، هو هي مرة كبيرة في العمر وهو كبير في العمر، قالت له يا حج سبحان الله أنت شبيه أخوي عقاب رحمة الله عليه. قال لها نعم تقصدين عقاب سعيد؟ قالت إيه. شعرفك فيه؟ قال أنا أخوه سالم. قالت أنت سالم أخوي؟ وتحضنا من 70 سنة متفارقين. رب العالمين سبحانه ما يقولك الدنيا قصيرة ولابد للحي يتلاقى، ترى فعلاً ما في شيء يعني شيء او امر بعيد عن رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.